القاهرة تقدم بالعقل والقلب هنتكلم على القهوة، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. المقهى النسائي. المقهى النسائي منى خليل. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في المقهى النسائي في ليلة رمضانية إن شاء الله تعجبكم، مع مجموعة جميلة من سيدات مصر الفضليات. النهاردة معايا الحقيقة نخبة، أنا حابة هم يعرفوا نفسهم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك دكتور ميسون الفيومي، مدرس علوم السلوك وفن الاتيكيت وبروتوكول. أهلا بيك. أماني الحموصاني، رائدة اجتماعية، ويعني هقول بقى باع طويل جدا في العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي والهلال الأحمر المصري. شكرا، وحشتينا. كل سنة وطيبين. سلوى سالم، مدير عام في جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. شريفة نور الدين، طبيبة أسنان. أهلا بحضرتك دكتورة شريفة. نداء توكل، رب البيت. أهلا بيكي. سعاد حسني، وكيل وزارة بجهاز المركزي التنظيم والإدارة. أمينة فتحي، وكيل وزارة بالجهاز المركزي التنظيم والإدارة، ومكررة لجنة الفنون بنادي الزهور. أهلا بحضرتك. يعني تجمعي بين العمل العام والعمل الاجتماعي. تطوعي. وتطوعي. أهلا بيكي. دكتورة سهام الغرباوي، مدير عام التأمين الصحي بجامعة الأزهر سابقا. أهلا بحضرتك. عزة شيبة، ربة منزل ومتطوعة في النادي بكل جميع أنواع الأنشطة. جميل قوي. يعني السيدة المصرية على فكرة لما ونشطة سياسية كمان حزب سياسي. احنا ما بنتأخرش على بلدنا في أي حاجة. دايما أقول الست المصرية لما بتلاقي متسع من الوقت ان هي تدي ما بتتأخرش. تمام. وصاحبة الدعوة الجميلة النهاردة اللي جمعت الجمع الجميل ده، أهلا وسهلا بيكم، وأهلا بمستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير يا رب. دكتورة شيماء الدمرداش، أهلا بيك يا عضو دكتورة. مجلس الإدارة. أهلا بيك عضو مجلس إدارة نادي الزهور. بالظبط كده. تمام. أهلا بيك. أهلا وسهلا. وعمل آخر، كبير باحثين مكتبة اسكندرية مركز دراسات الحضارة الإسلامية. أهلا بيك وباسكندرية. أهلا بيك يا ست الكل. لسه سايبينها وزعلانين قوي والله. مش كده، اسكندرية مارية. أهلا بيكم معايا في البرنامج، والحقيقة صحبة جميلة، ومحتارة أبدأ بمين ولا مين ولا مين، لكن أنا ليا بداية كده مش عارفة دكتورة ميسون توافقني، هل الإنسان ممكن يشعر بشعور الحزن وفي نفس الوقت شعور الفرح، يعني الشعور وعكسه؟ أنا عايز أسأل السؤال ده ليه، لأن ده حصل لي النهاردة يا دكتورة ميسون. النهاردة وأنا جاي لكم حصل موقف غريب جدا عندنا في العمارة. فوجئت بجارتي بتتشاجر مع جارة أخرى هي تعرفها أنا معرفهاش. اللي حصل إن إحنا تدخلنا وخلصنا الموضوع واعتذروا البعض. أنا فرحت إن هما اتصالحوا، لكن زعلت إن أنا معرفش الجارة التانية. إزاي إحنا في عمارة واحدة وما نعرفش بعض؟ لا، هو في البداية أنا برحب بكل سادة ضيوفك، أهلا بيكم، وبرحب بالسادة المستمعين. كل ما الحياة بتتطور والتكنولوجيا بتدخل علينا أكتر، بتأثر في العلاقات الاجتماعية للإنسان الطبيعي. يعني الإنسان الطبيعي، الشخصية السوية، من صفتها إنها اجتماعية بطبعها. يعني ما يقدرش الكائن، لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كائن اجتماعي، تقدريش تعيشي بمعزل عن الناس. فأنت لازم تكون ليكي ناس تصاحبيها، تتعرفي عليها باستمرار، لأن ده بتديكي إشباع للحاجات الاجتماعية اللي كل إنسان محتاجها. ده كلام جميل، بس واخرنا بيقول غير كده. ما هو للأسف الشديد، لو أنت عملتي مقارنة ما بين مثلا 50 سنة فاتت أو 30 سنة فاتت ودلوقتي، هتلاقي ان الجيران اتغيرت، الطبقة الاجتماعية اتغيرت. يعني مثلا في السبعينات واحنا كنا اطفال صغيرين، تلاقي اللي ساكن في عمارة واحدة طبقات اجتماعية متساوية، بمنطقة معينة ليهم صفات. أيوة. معينة. أيوة. ليهم خصائص معينة. أيوة. لكن مع تطور الحياة بقى ممكن تلاقي عمارة واحدة انت مختلفين الطبقات كلها. بتقول لي دي جارتنا اللي فوق. بصراحة أنا اتكسفت. بقالي كم سنة ساكنة في العمارة؟ بقالي 12 سنة في نفس المكان. في ده في خطأ. في خطأ. هل الخطأ فيا؟ أستاذة أماني، كانت ماما بتقول لنا ان وانتوا صغيرين كانت الشقق كلها مفتوحه، ما فيش حد يقفل باب بيته من الجيران، كله مفتوح على بعضه. الحقيقه دي يعني ما كنا موجودين عندنا في حدائق القبه، كانت ماما تقوم الصبح تنده لجميع الجيران، تنده الست الكبيره وحيده تقول لها تعالي، فاكره اسمها لغايه دلوقتي، تقول لها يا ست جواره تعالي افطري معانا، يا ست فوزيه يا تنده، والاقي كل صحبه جميله. لكن للاسف دلوقتي التلفزيون الحديثه والدنيا اتغيرت. الحاجه اللي محزنانا ان ممكن الواحده تتوفى في قلب البيت واحنا مش عارفين ليه، ما نرجعش الزمن الزمن اللي بيتفاجئوا ان هي بقى لها يومين ثلاثه ومحدش داري فيها، واحنا عاوزين نرجع الحاجة اللي احنا فيها. ان انا سعيدة ان انا برضو هنا بتكلم باسم رواد النادي، انا ماسكة الاعلام بتاع لجنة رواد النادي، ابتدوا ان احنا نعمل اعداد ان احنا نندهلهم ونجمعهم ونعمل احلى اكلة، احلى قعدة مع بعضينا، بنسهر مع بعضينا، نشوف اللي ما جاتش نقول لها لا تعالي احنا عيانة، لا احنا هنا موجودين في رحلات، فدي برضو بتقرب المسافات ما بين بعض. يعني دلوقتي في رأيين بيقولوا السبب التكنولوجيا الحديثة هي اللي بعدت الناس عن بعضها، بس دي الشقة جنب الشقة. بالعكس، في شقيتي انا رغم ان هي عمارات قديمة كده هوت، لكن انا ما عنديش غير جاره واحده، ولان هي الام كويسه والام صالحه، فاولادها بالتالي هم اللي بيودونا، هم اللي بيسالوا على كل، في حين ان الباقي لا. فانا عايزه اقول ان الرك او الاصل على الام او على التربيه ان هي بتحبب الناس في بعضها ولا لا، بيقدموا مساعدات لبعض ولا لا. التربيه النهارده لما جار بيجيب حاجه بيخبيها من جاره لحسن يشوفها لحسن يحسده، بقينا نخاف من بعض، ما بقيناش نحب بعض ولا نصدق بعض. زمان كانت الأسر كلها في عمارة واحدة، كأنهم أسرة واحدة، في المناسبات يتبادلوا الأكل ويتبادلوا الحاجات الحلويات والحاجات اللي بيعملوها، يعني كانت روح جميلة، يقعدوا مع بعض يشربوا القهوة، يعني دي كانت بتقرب الناس من بعض. فدلوقتي أنا في اعتقادي إن السبب إن رتم الحياة السريع، إيقاع الحياة السريع، ناس كتير الكل بيشتغل، معظمهم بيشتغل في أكتر من عمل، فطبعا ما فيش وقت للتواصل، الوقت يعني اللي بيتبقى مثلا لرعاية الأولاد ورعاية الأسرة والكلام ده. فده اعتقادي يعني. هنفضل نبكي كده على اللبن المسكوب ونقول زمان زمان زمان، وإحنا مش هنصلح حاجة؟ يعني كل حكاياتنا على زمان هو الأحسن، طب واحنا مش هنعمل حاجه؟ انا هقول لحضرتك، زمان احنا بنقول نبكي على اللبن المسكوب بتاع زمان دي، لان كان معظم ربات البيوت موجودين في البيت وقاعدين، زي ما الدكتوره قالت ان معظم دلوقتي بيشتغل، علاوة على كده بعد الشغل الام بتهتم بتربيه اولادها، علاوة على كده الوسائل التكنولوجيا الحديثه، بتلاقي الابن قاعد على الكمبيوتر، الاب لما بيرجع بيقعد على النت، حاجات دي كلها. لا غنى عن سؤال عن جاري. عايز اقول لحضرتك على حاجه، دلوقتي بقى في حوادث كتيره جدا، احنا بنسمع عن حوادث كتيره في الجرانين وفي وسائل الاعلام، زي ما قلت احنا بقينا نخاف من بعض، يعني ده غلط. ما هو ده غلط، ولكن الاختلاط الزايد دلوقتي بيقدم مشاكل كتيره جدا. حضرتك احنا يعني مجرد السؤال، جارتي او جاري غاب عن عيني يوم او اتنين، مش بسأل عليها؟ لا، دلوقتي لو سألت عليها تقول لك بتسأل عليا ليه، لو خبطت عليها بتخبط عليا ليه، هتبص لجوزي مش عارفة ايه، اديتها وما اديتنا، خصوصا لو ارملة او مطلقة، ده ما فيش كلام، فده بيخلي الواحد. لكن انا من رأيي كلهم قالوا وسائل التكنولوجيا مش تكنولوجيا، احنا ليه ما نستخدمش وسائل التكنولوجيا دي في التقرب اكتر؟ يعني ممكن نعمل دلوقتي الواتساب في مجموعات بتتعمل، في جروبات بتتعمل، ولو السؤال صباح الخير صباح النور عملتي ايه اخبارك ايه، كلمتين كلمه في كلمه هتجيب بعضها، وهنتواصل بطريقه احسن، حتى لو مش لازم احنا نروح نخبط على بعض، انا من رايي كده هنعرف بعض بطريقه احسن. ده اللي نعلمه لاولادنا. رأي حضرتك من رأي أستاذة سعاد؟ من رأي أستاذة سعاد؟ هو طبعا للأسف الأخلاقيات اللي جدت علينا نتيجة الثقافات والحاجات اللي الواحد بيشوفها والنت اللي مفتوح، على الفاضيوم مليان. الحقيقه خلقت اخلاقيات بقى من الصعب ان انت كتربيه قديمه. بس جاري ده اقرب يعني. اقرب انسان ليا والمفروض ان انا عارفه عنه كل حاجه، هو عارف عني كل حاجه. مش المفروض الحقيقه للاسف، لان انت لو فتحتي الباب ده بتبقى باب مشاكل لا حصر لها. انا واحده من الناس اللي كنت ماسكه العماره لمده 3 سنين كانت حد ملاك، ما تصوريش حضرتك المعامله يعني، وانا جارتهم بقالنا 18 سنه عملت انجازات، ركبت اسانسير مثلا عمره ما تركب بقاله 18 سنه كانوا بيسعوا ليه. يعني المعامله كان... المعامله اللي كنت بتعملها زي ما كنت بشتغل عندهم. طيب اذا كان ده حال العماره الواحده، ما بالك حال الشارع ثم حال الحي ثم المجتمع، احنا رايحين فين؟ هي المشكلة انها ما بقتش ازمة جار، هي بقت ازمة مجتمع. يعني احنا لو جينا بصينا للجار كجار، والرسول امرنا بايه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. كان لازم اخد الرأي او الجانب الديني في هذا الموضوع، خصوصا ان في احاديث كتير بتوصي بالجار. أوصيكم بالجار حتى في خطبة الوداع أوصيكم بالجار. المشكلة الناس مش بقدرة يعني ايه الجار. الزمان كانت البيوت بيوت عائلات، فهي بتبقى الأخت والأخ والسلفة، فكانت العلاقات موجودة بحكم القرابة. دلوقتي أصبحنا نتفنن في قطع العلاقات، يعني يمكن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مواقع تقاطع اجتماعي يعني انفصال اجتماعي. يعني تلاقي الجلسة قاعد فيها الناس وكل واحد ماسك تليفونه بيعمل تشات مع حد. ده الشقة الواحدة، البيت الواحد. دي المشكلة، إن ما بقاش في سفرة واحدة. يعني هي مش جار بس، ده هي مجتمع ككل. قاعدة السفرة الواحدة ضعفت. ازاي الاسره دي جزء من المجتمع، جزء من الجيران، يعني الجيران جزء يعني شكل مختلف شويه. يا جماعه احنا بنجيب وسائل تكنولوجيا علشان يعني تخرب بيوتنا زي ما الدكتوره شيماء بتقول، ولا احنا الوسائل دي تضيع العلاقات والقيم اللي احنا يعني، ولو ما لحقناش نفسنا هنضيع. لان الانسان مهما بلغ حظه من القوه والذكاء وكل شيء لا يمكن ان يعيش لوحده خالص، هيحتاج جاره في يوم من الايام. يعني انا كأم انا ما زلت علاقتي بجيراني حلوه جدا جدا، واعرف عنهم كل حاجه ويعرفوا عني كل حاجه. اولادي لو جم المدرسه ما يلاقونيش بيخبطوا على جارتي اللي قدامي يدخلوا يتغدوا عندها على مرجع. ده العادي. وعندنا حتى في العين السخنه صحابنا احنا بنروح عشان جيراننا مش عشان المكان. اصبح الجيران كل يوم احنا قاعدين مع الجيران. بتبحثوا عن جيرانكم فين علشان تتجمعوا معاهم؟ ده الفكره، ان انت محتاج تبدا بنفسك. انت اللي لازم تتحرك للاخر، ما تستناش ان الاخر يجي يخبط عليك. قدم يا اخي الخير. بالظبط، يعني قدم الخير مره واثنين وثلاثه، قول صباح الخير، قول مساء الخير كتير جدا. يعني إيه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. فتخيلك بقى تبسمك في وجه جارك اللي ربنا اوصاك عليه، ده اللي ربنا اوصاك على الجار. امثالنا الشعبيه بتقول الجنه من غير ناس ما تنداس. ايوه كده، ما تنداس طبعا. الجار قبل الدار، وتختار الجار قبل ما تختار الدار. بالعكس، فده معناها اهميه الجار اهم من الدار. انا بس كل ما اتكلم ما حد يقول لي زمان كنا. طب نبدأ نقول بقى احنا هنرجع مش زي زمان. انا هقرب، ها، بس مش هقرب قوي. هقرب اعرفهم يعرفوني، بس مش هقرب بحيث نبقى متداخلين بالزيادة. التدخل الزيادة ده بيجيب مشاكل. انا عايزة اعرفهم يعرفوني، اسندهم ويسندوني، افرح معاهم ويفرحوا معايا، لكن مش عايزة اتدخل في حياتهم ويتدخلوا في حياتي. شوفي، الإنسان دايما بيحتاج للسند، بيحتاج لحد في ظهره. الولاد أحيانا بيبقوا في البيت لوحديهم، الأب في شغله والأم في شغلها، يستغيثوا بمين؟ مش بجارهم أو بجارتهم. إحنا طول عمرنا جيراننا أهم حاجة في حياتنا. وأنا يمكن للآن متواصلة مع جيراني القدام بتوع بيت ماما لغاية النهاردة. كل أسبوع لازم أشوفهم، كل مروح لازم أخبط عليهم وأسأل عليهم وفي كل حاجة معهم. جيراني دلوقتي زي ما الدكتورة ميسون، إحنا جايين يعني زمان كنا في حي واحد وسط واحد. الجديد من جميع الفئات والمستويات، فما بنقدرش يعني ان انا احدد بالظبط دي عايزه ايه ودي عايزه ايه ودي عايزه ايه، فبيبقى صعب. ما هو بقدر الامكان بنحاول يعني على الاقل 2-3 من الجيران نبقى قريبين من الواحد. اشربوا ايه يا فندم؟ اشربوا ايه يا جماعه بقى؟ نوقف تسجيل بقى ونخلينا نترك جيراننا شويه لحد ما نشوف هنشرب ايه. انا هشرب، انتوا بيقال ان عندكم ليمون بالنعناع حلو. وايه؟ كله بالنعناع. شاي بالنعناع. نعناع اخضر. اخضر هنا. دكتوره شيماء النعناع اخضر شاي بنعناع. الليمون بنعناع. ليمون بنعناع برضه. ليمون الكل اجمع على ليمون. ليمون ليمون. طيب نسمع ام كلثوم شويه. اه استاذه اماني كنت عايزه تضيفي حاجه. الحقيقه سياده اللواء شكري اخويا حب ان احنا نعمل. قال لك حرام مش معقوله بنقعد بالعشر سنين 15 سنه ما بنشوفش بعض الا في الجنازات. فاحنا ليه ما نعملش يوم للعيله نجمع الله. فيها عيلة الحمصانية عيلة الحفناوي عيلة القفاص العائلات كلها ان احنا نجمعها. فعلا عملنا الموضوع ده وقال لي يا جماعة يا رب يلاقوهم. يا رب يجمعوهم. ما اقول لك اهو حبيبة قلبي ابتدينا فعلا مشينا الموضوع ده. كل قلنا كل شهر هيقولوا لا خليها كل شهرين ونجتمع. قال بدل ما انتوا هتتعبوا في البيت نجتمع في النادي. اجتمعنا شوية بعد شوية تاني مين فين عم فين أختي ده سافرت فين ده الاعتذارات. الاعتذارات احنا دلوقتي مجمعتوش في النهاية. عملنا الحاجة الجميلة بقى اللي ياريت الأولاد يبتدوا يعملوها. الجيل التاني دي ابني عاملها. ابني عاملها عامل جروب مسميه جروب العائلات بقى مثلا عيلة القفاص عيلة الحمصاني العائلات كلها الحفناوي كلهم. بس بنكلم بعض تكنولوجيا بعض. التواصل عايزة بس في التواصل مهم يا دكتورة. عرف مين هو الجار عشان نبقى متفقين من البداية. لأن في ناس بيبقى عندها ظن ان الجار هو اللي ساكن معايا في العمارة او هو اللي ساكن الباب في بابي هو ده الجار. لا هو ممكن يكون زميلك في العمل او زميلتك في العمل دي جارتك في بيئه العمل. لو انت سايقه عربيتك وجنبك واحد تاني سايق ما هو ده جارك في الشارع. تمام. كل ما تختلطي ببشر هم دول جيرانك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. خدي بالك لا يؤمن ده الإيمان لكن يأمن ده الأمان. فأنتي لازم عشان تشعري بالأمان برضو من ضمن الاحتياجات النفسية للإنسان أني لازم يكون لك جار. لو أنتي قادرة تأمني شرك لجارك شرك أنتي مش شر هو. يعني شري أنا أن أنا أتعامل معه بالحسن. لو احنا اتكلمنا عن الناحية الدينية ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا منهج رباني والرسول عليه الصلاة والسلام ادانا منهج نبوي المدرسة النبوية هيقولك ازاي تتعاملي مع الجار سواء كان جارك في الشارع او في البيت او في الغيط او في اي مكان انت ماشية فيه. تمام. فلو انت اتكلمتي على الجار اللي في السكن هو اقرب من الاهل. يعني انت لو في عندك مشكله ما اول باب هتخبطي عليه باب اللي هو جارك. كانت السيده عائشه حتى كان مره يعني بتقول ان هي كان عندها هديه واحده بس فبتسال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني عندي هديه واحده اهديها لمين. فقال لها للاقرب منك بابا. يعني اقرب واحده ليكي الباب هي دي اللي تديها لها على طول الجار. وبعدين في السلف السابق حددوا لنا ان كل جار ليه حقوق. فعندنا ثلاث انواع من الجيران. جار ليه حق واحد وفي عندنا جار ليه حقين في عندنا جار ليه ثلاث حقوق. فقال لك الجار اللي ليه حق واحد هو يعني ما هوش مسلم فده ليه حق الجوار. اما الجار اللي ليه حقين اللي هو المسلم ولكنه وهو جارك فله حقين حق الجوار وحق الاسلام. اما الجار بقى اللي ليه ثلاث حقوق اللي هو الجار المسلم والجار اللي هو جارك ساكن ليه حق الجوار وكمان بقى لو في صله رحم. ساعات ممكن يكون في بعض من الاماكن او العماير ممكن تبقى العيله ساكنه مع بعض فده بالتاني بيبقى فيه ليه ثلاث حقوق لانك عندك صله ارحم عندك الجوار عندك الاسلام فمشتركين الثلاثه مع بعض فده اكتر جار ليه حقوق عليك. وبينضم لنا ايضا بعض السيدات. بتعرف بيكم مدام كوس. اهلا بيكي مدام ديدي. اهلا بيكم معايا في البرنامج. ويعني هنقول اضافه ان شاء الله جميله ومثمره. وموضوعنا النهارده كان عن موضوع الجيران وانا شايفاكم كده بتشاوروا لي ان انتوا عايزين تقولوا حاجه في هذا الموضوع وانا بكلم مع ضيوفي. فبالنسبه لك هل موضوع الجيران والعلاقات مع الجيران حاسه ان فيها تغير زي ما كل ضيوفي قالوا ان في تغيير واضح بسبب التكنولوجيا بسبب الاحداث اللي احنا شفناها ومرينا بيها اصبحنا بنخاف من بعض جدا. العلاقه ما بين الجيران اتغيرت عن زمان خالص. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا بقالي سنه متجوزه، بطبيعه الحال يعني عارفه حضرتك ظروف الشقه كده، فواخده ايجار جديد. اغلب العماره عندي ايجار جديد، فبيجي عليا مشكله برده يا دكتوره ميسون جدا. يعني انا بيمر عليا مثلا كل سنتين جيران جداد، يعني ما اعرفهمش، ما اعرفش ولادهم، حتى ولادي يعني انا لسه مخلفه. انت ما تلحقوش حتى تتعرفوا؟ انا حاسه ان انا لا، مش هنعرف، مش هنلحق كمان فعلا. كان نفسي ان احنا يبقى زي زمان، زي ما ماما ما بتحكي كده، كانت البيبان تبقى مفتوحه على بعض. ده حتى كانوا يطلبوا من بعض لو واحده نازله ممكن تجيبي لي ده معاكي وانت نازله، كان ده العادي. النهارده ما تخافي حتى تقولي صباح الخير، يمكن مش جارك، يمكن ما تعرفوش، يمكن مش معاكي في العماره، فتلاقي كل واحد قافل على نفسه. يعني احنا حلينا مشكله الاسكان بالنسبه للغير قادر مثلا ان هو يشتري شقه تمليك او مش لاقي شقه ايجار بالايجار الجديد، لكن تولدت عندنا مشكله ثانيه، مشكله العلاقات. ناهيك بقى عن كده، كمان في ممكن تلاقي بعد بقى كمان ما بين الاخوات كمان، يعني تلاقي كل اخت او كل اخ بعيد عن التاني، شغله مشغول، هو ولاده، حاجه ان الحياه واخداهم. وده فعلا دي حقيقه، يعني فعلا بتلاقي اليوم يا دوب شغل، يا دوب لو في اولاد في مذاكره، اليوم بينتهي على كده. كان المفروض كل اسبوع برضو العيله كده بتحب تتجمع مع بعضها، برضو ظروف الحياه والكلام من ده بتلاقي ناس بعدت عن بعضها. بالنسبه لحضرتك؟ لا انا يمكن العكس بقى، يعني انا ايجابيه اهو يا جماعه. لا بس ارجع واقول لك العكس، من يعني تقدري تقولي من 20 سنه كان في اللي احنا كنا تربينا عليه، اللي النبي وصى عليه، النبي وصى على 7 جار. تمام، تعالي بقى الجيل الجديد. لا يعني انا اجرتي بقى لنا سنين جيران مع بعض، الاولاد وولادها لا ما يعرفوش بعض. فدي مشكله جيل برضو، يعني احنا برضو مش عارفين ايه السبب. هل زي ما بتقولي كنت تكنولوجيا، احنا يا على ايامنا ما كانش فيه تكنولوجيا، فهل هو ده السبب؟ هل السبب احنا السبب احنا كاباء مثلا؟ هل احنا ما غرسناش فيهم حاجه زي كده زي ما احنا تربينا؟ ما هو ممكن برضو. فلا انا بالنسبه لي لا، جيراني كانوا كويسين مع بعض وانا كنت كويسه معاهم، اولادنا لا، في اختلاف. أولاد حضرتك بتكلمي دلوقتي ولا لما انتقلوا إلى بيوتهم في بيوت جديدة مع جيران جديدة؟ لا هم معايا، يعني لما ابتدوا سن الشباب لا ما عادش فيه بقى، خلاص مش زينا أنا وجارتي زمان. لا في تغيير، وده يعني زي ما كل حاجة تتغير. ما هو ده برضو حاجة من الحاجات اللي اتغيرت. بس احنا دايما بنقول ان احنا في ترابط مستمر، ان المصريين ايد واحدة زي ما بنقول. لا زي لا، فما بالنا في البيت الواحد والعمارة الواحدة. لا عارفة ساعة الشدائد زي ما حضرتك بتقولي، يعني لو حصل حاجة عند جارتي الجيران كلها بتبقى عندها، لكن بصفة عامة لا. لكن لا مش زي زمان، لا وولادنا مش زينا، ولادنا مش زينا، اختلفت. هي الحقيقة العلاقات الإنسانية والاجتماعية يمكن كلنا ملاحظين إن في تغيير مش للأحسن، التغيير بيرجع بينا للأسف. يعني اما بنقول الصديق زمان والصديق دلوقتي، احنا كمان برضه يا مدام منى، احنا كمان كعيلة مش مع بعضينا في بيت، ومش مع بعضينا التكنولوجي برضه، كل واحد في أوضة. فلما احنا في البيت كل واحد مش مع التاني، يبقى ازاي مع الجيران يبقى في تواصل؟ طب اقول لحضرتك على حاجة، احيانا بتبقى في مثلا شباب او اصدقاء يقولوا هنخرج مثلا مع بعض نادي، فسحه، رحله، تخيلي بيقعدوا يعملوا ايه حضرتك؟ كل واحد قاعد على نت وفاتح الموبايل بتاعه، حتى ما فيش حوار ما بينهم. الاسم ان هم خارجين مع بعض. هم خارجين، وكمان ايه، ممكن يزهقوا من النت، يقولوا احنا ماشيين بقى خلاص، احنا كده اكتفينا، فين الانبساط؟ حتى دي مش قادرين يعملوها هم، برضو يعني مش زي زمان. مع بعض بقى هنرفع شعار لا للتكنولوجيا ولا للأسف. نحسن استخدامنا للأسف. للتكنولوجيا. على قد ما ليها ايجابيات ليها برضو سلبيات، سلبياتها بقى اللي هو احنا بنعانيه اللي هو الحاجات الروحانية دي. الإحساس بالفرحة، الإحساس بالصداقة، الإحساس بالجيرة، إحساسنا ببعضينا، ده اللي مفتقدينه دلوقتي. طب هو ده شوية؟ ده مش شوية إن إحنا نفتقده، ده يعني ده بيشكل وجدان وبيشكل شخصيات وإحساس البني آدم إن هو حواليه جيرانه وناسه، بتفرق كتير جدا. أكن ما فيش حد حوالينا، ناس وحوالينا جيران وحوالينا أخواتنا وأصحابنا، بس لا مش فين الإحساس؟ طيب دكتورة ميسون دلوقتي بالإجماع قالوا ان وسائل التكنولوجيا ممكن تكون بعدت بين الاسره الواحده مش بين الجار والتاني، لكن احنا ممكن نوظفها بقى. لا انا ضد الكلام ده. هي بصي اي حاجه في الحياه ليها شق ايجابي وشق سلبي، زي اي حاجه في الحياه القضيه انت بتستخدميها ازاي. يعني انا ليا قرايب كتيره قوي او معظم اخواتي عايشين برا مصر، فبالنسبه لي جروب على الواتساب ده يومي بصفه يوميه، انا بصبح او بمسي فانا على تواصل معهم، فانا مش شايفه ان دي حاجه ضايقتني، انا بالعكس شايفه ان انا بطمن عليهم لاني مش هقدر اعمل تليفونات يوميا معاهم، فبالتالي احنا بنسال على بعض بنتواصل مع بعض، اللي عنده فيديو حلو اللي عنده كومنت حلو نبعته لبعض، ففي تواصل باستمرار ما بين. لكن بياخد من وقتك قد ايه؟ هو ده. لكن للاسف الشديد في بعض من الناس اللي ممكن تقضي 3 4 ساعات وهي بتعمل شاتنج. لا طبعا، لان انا معهد اتواصل، هي دي القضيه. لكن يعني مش اسهل ان انا اخبط كده مساء الخير يا جماعه انتوا كويسين؟ انتبهي. لا لو جيران انتبهي بقى، انت ماموره بحق الجار له حقوق. ايه حقوقه؟ انك تسالي عنه، تتفقدي احواله، اذا شم رائحه طبيخ عندك المفروض تبعتي له من نفس الاكل. من نفس زمان قوي على فكره، من زمان قوي. خلينا بس نبقى قريبين مع بعض كأسر كأخوات بالزبط. كل ده تفكر ليه حقوق عليك. بس انا مازلت مصره على موضوع السلام والتحيه. انا بحب ايه وانا نازله وانا طالعه الجيران اللي بيتقبلوا، احب اخبط ازيك يا فلان، كل سنه طيبين، اخبار الولاد ايه، عملتوا ايه في المدرسه، عملتوا ايه في الامتحانات، ازاي ماما النهارده، صحتها عامله ايه كده. اخبط على الناس وانا طالعه وانا نازله. اهو ده اللي احنا عايزين نعلمه بقى. كل الناس بتتقبل الكلام ده. يعني في ناس ممكن تقول لها حتى صباح الخير ما تردش. انا عندي مع ان تبسمك في وجه اخيك صدقه. انا عايزه اخد صدقه. مش فاهمين الجزئيه. لا للاسف ما عندناش وعي ديني. ربنا قال الدين معامله. احنا بقى هنقول له جمله واحده، ان ممكن انت مش هتصبح عليا، مش هترد الصباح، بعد بكره انت هتحتاجني، لان انا جارك، انا الاقرب، انا اقرب من اهلك. صح. فالعلاقات الاجتماعيه والانسانيه دي احنا مش بنتعلمها. يعني على فكرة حسن الجوار ده سبب من أسباب دخول الجنة، حسن الجوار. يعني لو أنت بتحسني إلى جارك، في حديث بس أنا مش متذكرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سبب في زيادة الرزق وسبب في دخولك الجنة حسن جوارك للجيران. طيب أنا تعودت في المقهى النسائي بنطرح المشكلة، بس لازم مع بعض بنحاول إن إحنا ندور على حلول. يمكن سمعنا بعض ضيوفي بيقولوا ان احنا نعمل جروب مثلا، نستخدم وسائل التكنولوجيا دي للصالح. لو قلنا بالنسبة لحضرتك، وانا شايفة المشكلة بالنسبة للإيجار الجديد مشكلة كبيرة شوية. طيب ازاي نقول عودة للجيرة الصالحة الجميلة متعاونة المتقاربة مع بعضها؟ ما هي هتبدأ من الأسرة اولا. الأسرة الأب والأم يعلموا أولادهم أن يبقى في تجمع أسري، في قاعدة نقعد مع بعض، كل واحد يتكلم عندنا مشكلة، عندنا حاجة حلوة حتى نحكيها كلنا مع بعض. كنا أن احنا نعود بعضينا على الكلام، هنتعود بقى أن احنا يبقى لينا صديقة، أن احنا يبقى لينا جارة كويسة. ننقيهم طبعا، يعني مش كل جيران هنصاحبهم أكيد، بس في كده ساعات بتحسي بألفة من ناحية واحدة جارتك. نبدأ بقى أن احنا نتعرف ببعض، هنعرف بأولادنا بأولاد بعض كده، هتيجي العملية كده. الحوار أولا. عموما احنا بنقول التكنولوجيا مش وحشة، لكن احنا نحسن استخدامها ومعرفة الجيران والتقرب من الجيران، وان انا خبط على جاري اسأل عليه او جارتي، خصوصا لو كانوا كبار في السن او كانوا بيعانوا من اي مرض، ده لي ثوابه عند ربنا. طرحنا المشكلة وحاولنا ان احنا نضع بعض الحلول، وعايزة كل حد بيسمعنا دلوقتي يفكر تاني وتالت ورابع. يا ترى انا كويس مع جاري، انا بسأل عليه، هو بيسأل عليا، طب ايه السبب؟ نحاول كده مع بعض ويمكن نصل الى حل. بشكركم كلكم وبقول لكم ان شاء الله نلتقي في مقهى اخرى وموضوع اخر بيهم المجتمع المصري. شكرا لك. شكرا يا استاذه. كنتم مع المقهى النسائي. ومنى خليل.